الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. قل: الفرق بين الحكم التكليفي والحكم الوضعي. الحكم التكليفي يكون في مقدور الايه؟ المكلف. الحكم الوضعي منه ما يكون مقدورا للمكلف، ومنه ما يكون غير ايه؟ غير مقدور. طيب، المبحث الثاني من مباحث الحكم: اقسام الحكم التكليفي. احنا عرفنا ان الحكم الشرعي ينقسم إلى حكم تكليفي وحكم وضعي. طيب، هنعرف بقى دلوقتي أقسام الحكم التكليفي. أقسام الحكم التكليفي، إحنا قلنا الحكم التكليفي هو إيه؟ ما اقتضى طلب فعله شيء أو تركه، أو التخيير بين فعله وإيه؟ وتركه. الطلب، طلب الفعل، إما أن يكون على سبيل الحتم والإلزام، وإما أن يكون على غير سبيل الحتم والإيه؟ والإلزام. فإن كان على سبيل الحتم والإلزام فذلك هو الإيه؟ الإيجاب، والمطلوب فعله هو الإيه؟ الواجب. وإن كان على غير سبيل الحتم والإلزام يبقى هذا هو الندب، والمطلوب فعله هو الإيه؟ هو المندوب. وكذلك في طلب الترك، إذا كان طلب الترك على سبيل الحتم والإلزام يبقى هذا هو الإيه؟ الحرام، والمطلوب تركه هو المحرم. وإذا كان طلب الترك على غير سبيل الحتم والإلزام يبقى هذا هو الإيه؟ الكراهية، والمطلوب تركه هو الإيه؟ المكروه. والمخير اللي هو الإباحة، مخير بين فعل الشيء وتركه، يبقى هذا اسمه ايه؟ مباح، يباح فعل ويباح ترك. قال المؤلف: المبحث الثاني اقسام الحكم التكليفي. اكتب قدامها ما هي اقسام الحكم التكليفي، اكتب ما هي. يبقى المبحث: ما هي اقسام الحكم التكليفي؟ قال: يقسم معظم الاصوليين الحكم التكليفي إلى خمسة أقسام. أولاً الإيجاب. الإيجاب وهو طلب الشارع الفعل على سبيل الحتم والإلزام، وأثر في فعل المكلف هو الوجوب، والفعل المطلوب على هذا الوجه هو الواجب. يبقى الإيجاب والوجوب والإيه؟ والواجب. الطلب إذا كان على سبيل الحتم والإلزام هذا هو اسمه الإيه؟ الإيجاب. أثره في فعل مكلف يبقى هو الإيه؟ الوجوب. الفعل المطلوب فعله على هذا النحو اسمه الإيه؟ الواجب. فرق بين الألفاظ، فرق بين الإيجاب والوجوب والإيه؟ والواجب. ثانيا الندب، وهو طلب الشارع الفعل على سبيل الترجيح لا على سبيل الإلزام، يعني فعله أحسن من ترك، فعله أولى من ترك، يبقى هذا اسمه الإيه؟ الندب، طلب الشارع الفعل على سبيل الترجيح إلى الإلزام. أثره في فعل المكلف هو الندب أيضا، والفعل المطلوب على هذه الصفة هو المندوب. ثالثا التحريم، وهو طلب الشارع الكف عن الفعل على سبيل الجزم والإلزام، وأثر في فعل المكلف الحرمة، والفعل المطلوب تركه هو الحرام أو المحرم. رابعا الكراه، وهي طلب الشارع الكف عن الفعل أيضا على سبيل الترجيح للحتم والإلزام، بتركه أولى من إيه؟ من فعله. وأثر هذا الطلب في فعل المكلف الكراهة أيضا، والفعل المطلوب تركه على هذا الوجه هو المكروه. نساء فوق، نساء فوق الصوت ممنوع. النساء اللي عايز تحضر الدرس تستمع، إذا كنتوا خلصتوا حلقات التجربة بتاعتكم تنصرفون. الإباحة، وهي تخيير الشارع للمكلف بين الفعل والترك دون ترجيح لأحدهما. بخلي بالك في المندوب رجح إيه؟ فعله، وفي المكروه رجح إيه؟ ترك. المباح الشارع بقى إيه؟ أباحه لك ولم يرجح لك فعله ولم يرجح لك إيه؟ تركه. وأثر الإباحة في فعل المكلف هي برضو الإباحة، والفعل الذي خير في المكلف هو المباح. ومن هذا يتبين لنا أن المطلوب فعله كم نوع؟ اثنين، الواجب والإيه؟ والمندوب. والمطلوب تركه برضو اثنين، المحرم والمكروه. والفعل المخير بين فعل وترك هو الإيه؟ مباح. يبقى أقسام الحكم التكليفي كام؟ خمسة، الواجب والمندوب والمحرم والمكروه والإيه؟ والمباح. عايزين ناخد الإيه؟ الخمس أقسام دول من أقسام الحكم التكليفي. قال المطلب الأول الواجب، اكتب جنب الواجب أو قدامها ما هو الواجب، ما هو، يبقى العنوان ما هو الواجب. وكيف يستفاد من النص، وكيف يستفاد من النص، وما الفرق بين الواجب والفرض، وما الفرق بين الواجب والفرض. احنا قلنا الواجب ايه هو حسب ما سبق، ما طلب الشارع فعله عليه سبيل الحتم والايه والالزام. هذا الطلب، طلب الفعل على سبيل الحتم والالزام، يستلزم ذم تارك الفعل، واذا كان التارك مذموما يعاق، كما يستلزم مدح الفاعل، ومع المدح الثواب والأجر. يبقى طلب الفعل على سبيل الحتم والإلزام معناته إن الفاعل ممدوح والتارك مذموم، الفاعل مثاب والتارك إيه؟ معاق. طيب إزاي أنا أعرف إن هذا الطلب على سبيل الحتم والإلزام؟ نخدنا في المقدمة أن الأمر للإيه؟ للإيجاب ما لم تصرفه إيه؟ قرينة. طيب بقول الواجب ما طلب الشارع فعله على سبيل حتم الإلزام، إزاي أعرف إن الطلب ده على سبيل حتم الإلزام أو على غير سبيل حتم الإلزام؟ قال تحتم الفعل أو لزومه يستفاد من صيغة الطلب. تحتم الفعل أو لزومه يستفاد من صيغة الطلب، كصيغة الأمر المجردة، أي مجرد عن إيه؟ عن قرين، فهي تدل على الوجوب. يبقى يستفاد الوجوب واحد من إيه؟ من صيغة الطلب. اثنين، حط كده أرقام عشان تفهم، وتقطع الكلام المتصل ده تقطعه وتقطع كده. يستفاد تحتم الفعل ولزومه من صيغة الطلب، خد شرطة تحتها وقت فوقها واحد، يستفاد من صيغة الطلب، أو من ترتيب العقاب على ترك الفعل. يبقى ده اتنين، من ترتيب العقاب على ترك الايه؟ الفعل. يعني الشارع يطلب أمرا وبعدين يقول مش اللي مش هيعمل العمل ده هيعاقب بكذا وكذا. قال فإقامة الصلاة وبر الوالدين والوفاء بالعقود ونحو ذلك كلها من الأفعال الواجبة التي ألزم الشارع المكلف بها ورتب العقاب على تركها. إقام الصلاة ربنا أمر به، أقيموا الصلاة، هذه واحدة استفدنا صيغة، استفدنا الحد من صيغة الايه الأمر، ومن ترتيب العقاب على ايه على الترك، فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون ايه غيا. بر الوالدين أمر الله سبحانه وتعالى به ورتب العقاب على تركه، وهكذا. يبقى احنا كده عرفنا ما هو الواجب وكيف يستفاد من النص، ده السؤالين الأولانيين. ما الفرق بين الواجب والفرض؟ في ناس يقول لك هذا فرض وناس يقول لك هذا ايه واجب. ما الفرق بين الواجب والفرض؟ قال الواجب هو الفرض عند الجمهور، عند جمهور الأصوليين الواجب هو الفرض والفرض هو الايه الواجب، ما فيش فرق بينهما، فهما سواء لا يختلفان في الحكم ولا في المعنى، فهما يطلقان على ما يلزم فعله ويعاقب على تركه. الواجب والفرض يطلقان على ما يجب فعله وما يعاقب على تركه، لكن الأحناف هم اللي فرقوا بين الفرق وبين الفرض والايه والواجب تفريقا لفظيا لا ينبني عليه عمل. الأحناف قالوا ايه؟ الفرض ما كان دليله قطعي الثبوت، ما كان دليله قطعي الايه الثبوت، والواجب ما كان دليله ظني الثبوت. ايه يا جماعة قطع الثبوت وواجب ظن الثبوت؟ قالوا قطع الثبوت القرآن، لأنه منقول إليه بالتواتر ويلحق به الأحاديث الايه المتواترة، يبقى ما كان دليله قطعي الثبوت يبقى اسمه ايه الفرض، وما كان دليله ظني الثبوت ودي بقى أحاديث الايه الأحاد قالوا يبقى الايه الواجب. لكنهم متفقون مع الجمهور على أن كل من الواجب والفرض يلزم فعله ويعاقب ايه تاركه، وما دام اتفقوا مع الجمهور على ذلك يبقى هذه التفرقة تفرقة ايه لفظية لا ينبني عليها عمل. قال الواجب هو الفرض عند الجمهور، فهما سواء لا يختلفان في الحكم ولا في المعنى، فهما يطلقان على ما يلزم فعله ويعاقب على تركه. أما الحنفية فإنهم يفرقون بينهما، بين ايه بين الفرض والواجب، من جهة الدليل الذي ثبت به لزوم الفعل. فإذا كان الدليل ظنيا لا قطعيا كخبر الآحاد الثابت به وجوب الأضحية فالفعل هو الواجب، وإذا كان الدليل قطعيا لا ظنيا كنصوص القرآن في لزوم الصلاة على مكلف فالفعل هو الفرض. فالحنفية نظروا إلى دليل لزوم الفعل فقالوا بالواجب والفرض، والجمهور نظروا إلى كون الفعل لازما على المكلف بغض النظر عن دليله قطعي الثبوت أو ظني الثبوت، فلم يفرقوا بين الواجب والفرض وجعلوهما اسمين لمسمى واحد. يبقى الجمهور عندهم الفرض هو الواجب والواجب هو الفرض، الحنفية فقط فرقوا بينهم من حيث الدليل، من حيث الايه الدليل، وهم متفقون مع الجمهور على أن كل من الفرض والواجب يلزم فعل ويعاقب ايه تارك. قال ولهذا الفرق أثره عند الحنفية، فإن اللزوم في الواجب أقل منه في الفرض، ومن ثم فإن عقاب ترك الواجب أدنى من عقاب ترك الفرض، كما أن منكر الفرض يكفر ومنكر الواجب لا يكفر. والظاهر لنا، يقول المؤلف والظاهر لنا أن الخلاف لفظي لا حقيقي، فالحنفية يتفقون مع الجمهور بأن الفرض كالواجب كلاهما مطلوب فعله على وجه الحتم والإلزام، وأن تاركه يستحق الذم والعقاب، والجمهور يتفقون مع الحنفية على أن المطلوب فعله طلبا جازما قد يكون دليله قطعيا وقد يكون دليله ظنيا، وأن الأول اللي هو دليل قطعي يكفر منكره. ولكن مع هذا فالجمهور يسوون بين الواجب والفرض، لأن كل منهما لازم على المكلف ويستوجب الذم والعقاب على تركه، وهذا القدر كاف لأن يكون شيئا واحد. أما النظر إلى الدليل وقوة الإلزام وشدة العقاب وكفر المنكر لأحدهما دون الآخر، فهذه أمور خارجة عن ماهية وحقيقة الفعل الذي ألزم المكلف به وسمي بالواجب، واتفق الجميع على أنه مقتضى خطاب الشارع الذي اقتضى طلب الفعل على وجه الحتم والإلزام. فالخلاف إذن لفظي يرجع إلى الدليل التفصيلي، فهو اعتبار فقهي وليس خلافا بين الأصوليين ولا خلافا حقيقيا بين الفقهاء. إب هذا تعريف الواجب، تعريف الايه؟ الواجب، وكيفية التعرف على الواجب، كيف يستدل من النص على الوجوب. هذا الواجب له أقسام، هذا الواجب له أقسام. ينقسم الواجب إلى أقسام متعددة باعتبارات مختلفة، باعتبارات إيه؟ مختلفة. فله تقسيم باعتبار وقت الأداء، وتقسيم باعتبار تقديره وعدم تقديره، وثالث باعتبار تعيينه وعدم تعيينه، ورابع باعتبار المطالب بأدائه. يبقى الواجب ينقسم إيه؟ من حيث الوقت إلى أقسام، ومن حيث التقدير وعدم التقدير إلى أقسام، ومن حيث التعيين وعدم التعيين، ومن حيث المطالب بإيه؟ بأدائه. طيب عايزين نعرف بقى إيه هذه الأقسام بهذه الاعتبارات. أولا الواجب بالنظر إلى وقت أدائه. اكتب جنبها سؤال: ما هي أقسام الواجب باعتبار أدائه؟ ما هي أقسام الواجب باعتبار أدائه، باعتبار وقت أدائه؟ يعني الواجب من حيث الوقت، فيه واجب يوجبه الشرع ويعين له ايه؟ وقته. وفيه واجب يوجبه الشرع ولا يعين له ايه؟ وقته. يبقى الواجب بالنظر إلى وقت الأداء ينقسم إلى واجب مطلق، يعني مش مقيد بإيه؟ بوقت، وواجب إيه؟ مقيد بوقت. فالواجب المطلق هو ما طلب الشارع فعله دون أن يقيد أداءه بوقت معين، فللمكلف أن يفعله في أي وقت شاء، وتبرأ ذمته بهذا الأداء، ولا إثم عليه في التأخير، ولكن ينبغي له المبادرة إلى الأداء، لأن الآجال مجهولة ولا يعلم الإنسان متى تحل به مصيبة الموت. من هذا الواجب المطلق قضاء رمضان لمن أفطر بعذر مشروع، قضاء رمضان لمن أفطر بعذر مشروع. فالشرع ما قالش يصوم امتى، الشرع ما قالش ايه لازم تصوم في شوال او تصوموا في ربيع، الشرع ما حددش وقت لقضاء رمضان لمن افطر بايه؟ بعذر. فله ان يقضيه متى شاء دون تقيد بعام مخصوص على ما ذهب اليه فريق من الفقهاء كالحنفية خلافا لغيرهم. لكن كما سبق، خلي بالك من الجملة اللي فاتت، لكن ينبغي له المبادرة إلى الآداء، لأن الآجال مجهولة ولا يعلم الإنسان متى تحل به مصيبة الإيه؟ الموت. ولذلك دائما بنقوله اللي يطلع من رمضان وعليه قضاء على طول متى زال العذر إيه؟ يصوم مباشرة. امرأة أفطرت في رمضان بعذر الدورة، يبقى على طول من بعد العيد على طول تقضي هذه الأيام. رجل كان مريضا في أول رمضان وشفى الله صام النص الثاني، يبقى يفطر يوم العيد ويبادر بإيه؟ بقضاء ما عليه، لقوله تعالى سابقوا إلى مغفرة من ربكم وسارعوا إلى مغفرة من ربكم. فقضاء رمضان هذا واجب مطلق، لم يحدد الشارع له إيه؟ وقتا معينا، لكن كلما عجل المكلف بأداء ما عليه تبرئة لذمته كان إيه؟ كان خيرا له. وكالكفارة الواجبة على من حنث في يمينه، حلف بالله ألا يفعل ففعل، أو حلف بالله أن يفعل ولم يفعل يبقى حنث، يبقى عليه كفارة إيه؟ كفارة يمين. ربنا ما قالش إمتى الكفارة دي تتعمل، أوجب الكفارة ولم يعين لها إيه؟ وقتا، فله أن يكفر بعد الحنث مباشرة أو بعد ذلك الحين، ولو أن يكفر قبل الحنث وإيه؟ أو بعده. يعني واحد حلف بالله ما يعملش كذا وبعدين عايز يعمله، ممكن يكفر قبل أن يحنث، ممكن يكفر بعد أن إيه؟ بعد أن يحنث. وكالحج فهو واجب على المستطيع على التراخي للفور، هكذا يقول مؤلف، الحج واجب على المستطيع على التراخي لا على الفور، فله أداؤه في أي عام شاء من سني عمره. اكتب كده بقى رقم واكتب في الهامش، والراجح وجوب الحج على الفور، والراجح وجوب الحج على الفور. فمتى استطاع وجب عليه أن يحج من عامه، لقوله صلى الله عليه وسلم عجلوا بالحج فإن أحدكم لا يدري ما يحدث له. يبقى الحج أرجح أقوال العلماء فيه أنه واجب على الإيه؟ على الفور، يعني السنة دي أنت استطعت يبقى تعجل بأداء الإيه؟ الحج في هذه السنة التي استطعتها، لا تتخلف عن أداء الفريضة بعد تحقق الاستطاعة إلا من إيه؟ إلا من عذر. يبقى المؤلف ضرب للواجب المطلق كم مثال، المثال الأول قضاء رمضان، والثاني كفارة اليمين لمن حنث، والثالث على مذهب الإيه؟ الحج، وعرفنا أن الراجح أن الحج واجب على الإيه؟ على الفور. طيب الواجب المقيد هو ما طلب الشارع فعله وعين لأدائه وقتا محددا. يبقى الواجب من حيث التوقيت، الواجب من حيث التوقيت بينقسم كم قسم؟ اثنين. واجب ايه؟ مطلق، يعني مش مقيد بوقت، هو واجب ايه؟ مقيد بايه؟ بوقت. الواجب المقيد هو ما طلب الشارع فعله وعين لأدائه وقتا محددا، كالصلوات الخمس، إن الصلاة كانت على المؤمنين إيه؟ كتاب موقوت، وصوم رمضان، فمن شهد منكم الشهر فليصم. فلا يجوز أداء الواجب المقيد بوقت قبل وقت محدد، ويأثم المكلف بتأخيره بعد وقته من غير عذر مشروع. يعني واحد يتعمد أن يؤخر صلاة الفجر إلى طلوع الشمس، هذا إنسان آثم. وفي أرجح أقوال العلماء أنه لا يجزيه القضاء، لا يجزيه الإيه؟ القضاء، لأن الواجب المقيد متعلق به واجبين، الواجب الأول الفعل، والواجب الثاني إيه؟ الالتزام بالوقت. يبقى الواجب المقيد واجب واحد، الواجب المطلق واجب واحد، انك تفعل هذا الشيء وخلاص في اي وقت براحتك، لكن الواجب المقيد وقت ده فيه تكليفين، تكليف بالفعل نفسه الفعل الواجب، والتكليف بالالتزام بالايه؟ بالوقت. فكما لا يجوز هذا العمل قبل وقته، كذلك لا يجوز بعد وقته الا من ايه؟ الا من عذر. العذر ايه في الصلاه؟ قال عليه الصلاة والسلام: من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إيه؟ إذا ذكرها. من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكرها. لكن إنسان صح مستيقظ وصحيح وسليم وسمع الأذان وعارف أن الوقت دخل وبعدين تباطأ وتكاسل حتى خرج الوقت، هذا آثم بإخراج الوقت عن إيه؟ عن وقته. واختلف العلماء هل يقضي أم لا يقضي، وأرجح الأقوال أن من ترك الصلاة متعمدا حتى خرج وقتها قد ارتكب كبيرة من الكبائر وعليه التوبة والاستغفار، ولا يجزيه الإيه؟ ولا يجزيه القضاء. قال: فالإلزام في الواجب المقيد منصب على الفعل وعلى وقت معين، والإلزام في الواجب المطلق منصب على الفعل فقط دون وقت معين. هذا وإن المكلف إذا أدى الواجب في وقته بصورة صحيحة كاملة سمي فعله أداء، وإذا فعله في الوقت المعين ناقصا ثم أعاده كاملا في هذا الوقت سمي فعله الثاني إعادة، وإذا أداه بعد الوقت سمي فعله إيه؟ قضاء. إذا أدى المكلف الفعل المطالب بفعله في وقته بشروطه وواجباته يبقى اسمه إيه؟ أداه. واحد صلى الصلاة المعينة وبعدين تبين إنه هو ما كانش على وضوء فتوضأ وإيه؟ وصلى الصلاة الثانية اسمها إيه؟ إعادة. اسمها إيه؟ اسمها إعادة. وبعد الوقت يسمى إيه؟ يسمى قضاء. فإذا كان معذورا فله القضاء ولا إثم عليه، وإن كان غير معذور فالإثم عليه وفي تكليف بالقضاء خلاف كما أشرنا إليه. يبقى أول تقسيم للواجب من حيث الإيه؟ من حيث الوقت، ينقسم إلى إيه؟ واجب مطلق وواجب إيه؟ مقيد. طيب التقسيم الثاني للواجب باعتبار التقدير وعدم التقدير، باعتبار التقدير وعدم التقدير، يعني هل الواجب ده مقدر ولا غير مقدر. اكتب برضو ما هي أقسام الواجب باعتبار تقديره وعدم تقديره. ما هي أقسام الواجب باعتبار تقديره وعدم تقديره؟ قال: ينقسم الواجب باعتبار المقدر المقدار المطلوب منه إلى واجب محدد وواجب غير محدد. فالواجب المحدد هو ما عين الشارع منه مقدارا محددا كالزكاة وأثمان المشتريات والمبيعات والديات ونحو ذلك. يعني الزكاة الواجبة في النقد قد ايه؟ ربع العشر، مش كده؟ وفي الزروع العشر أو نصف الايه؟ أو نصف العشر. فهذه هذا الواجب واجب ايه؟ مقدر. واجب ايه؟ مقدر. لو واحد وجب عليه 1000 جنيه وطلع 900 ما برئت ايه؟ ما برئت ذمته. ليه؟ لان الواجب واجب ايه؟ محدد، واجب مقدر، لا تبرأ الذمة الا بأدائه على التحديد الذي حدده الشارع. وهذا النوع يتعلق بالذمة وتصح المطالبة به من غير توقف على قضاء أو تراض، لأنه محدد بنفسه ولا تبرأ ذمة مكلف منه إلا بأداء على الوجه الذي حدده الشارع وثبت في ذمته. والواجب غير المحدد هو الذي لم يحدد الشارع مقداره، كالإنفاق في سبيل الله في غير الزكاة. ربنا قال إيه؟ وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأقرضوا الله إيه؟ قرضا حسنا. يبقى حث على الصدقة بعد الزكاة. الزكاة واجب مقدر، لكن الصدقة ربنا قال تصدقوا بكام؟ ما قالش تصدقوا بكام، لك أن تتصدق بنصف مالك، بتلت مالك، بربع مالك، زي ما انت عايز. فالصدقة ربنا ما ايه ما حددهاش، لكن الزكاة ربنا حددها. قال: والواجب غير المحدد هو الذي لم يحدد الشارع مقداره كالإنفاق في سبيل الله في غير الزكاة، فهذا ليس له حد محدود، وإنما يتحدد بمقدار حاجة المحتاج وقدرة المنفق. فمن تعين عليه سد حاجة فقير لزمه واجب غير محدد، فعليه أن ينفق على هذا الفقير بمقدار ما تندفع به حاجته. ومنه أيضا التعاون على البر، فهو واجب غير محدد، وإنما الذي يحدده نوعية البر الذي يلزم مكلف التعاون على إيجاده. وهذا النوع الثاني اللي هو غير محدد لا يثبت دينا في الذمة، لأن الشأن فيما يثبت في الذمة أن يكون محددا، وعلى هذا لا تثبت النفقة للزوجة في ذمة الزوج قبل الحكم بها أو التراضي عليها عند بعض الفقهاء كالحنفية، لأنها قبل هاتين الحالتين لا تكون محددة فلا تثبت في الذمة، وبالتالي لا تصح المطالبة بها عن مدة سابقة لحكم القاضي أو التراضي. يعني سئل النبي عليه الصلاة والسلام: ما حق زوجة أحدنا عليه؟ قال: إيه تصرف عليها قد إيه في الشهر؟ ما قال تصرف عليها قد إيه في الشهر، قال: أن تطعمها إذا طعمت وتكسوها إذا اكتسيت. ها، يبقى هنا الراجل مش مطالب بنفقة في إيه في الذمة، مش مطالب بالنفقة في الإيه في الذمة. لما المرأة تشتكي لسه في المحكمة وتقول إنه بينفقش عليا، القاضي بقى يحكم لها بإيه؟ بنفقة إيه؟ محددة. لما القاضي يقول لها ليكي في الشهر 200 جنيه 300 جنيه، صار بقى هنا من النوع الأول ولا الثاني؟ صار من النوع الثاني، يبقى ثبتت في الإيه؟ في الذمة. يبقى الرجل هو مطالب بحكم القاضي يعطي مراته كل شهر 300 جنيه أو 200 جنيه حسب ما عينه الإيه؟ القاضي، أو حسب ما تراضي عليه. قال: لأنها قبل هاتين الحالتين لا تكون محددة، فلا يعني قبل التراضي أو قبل حكم القاء أو حكم المحكمة. واحدة بتشتكي جوزها: أنت بتصرفش عليا، أنت بخيل، أنت كذا. قال: لا علي يا ست، يعني أنت كده مش عاجبك نفقتي؟ ايه؟ طب خلاص، ايه إيش رأيك، يكفيك مني قد إيه في الشهر؟ عايزة مني قد إيه؟ قالت له: اديني 500 جنيه في الشهر. قال: خلاص 500 جنيه لهم، ما تطلبيش بحالة تانية. قالت: لا مش مطالباك. يبقى صارت النفقة بالتراضي هنا دينا في ايه؟ في ذمته. يبقى تثبت النفقة في الذمة اما بالتراضي او بحكم الايه؟ او بحكم القاضي. قبل هذين الحكمين فايه؟ ليست ايه؟ ثابتة في الذمة لانها مش محددة. قال: وعند البعض الاخر من الفقهاء كالشافعية وغيرهم تثبت نفقة الزوجة دينا في ذمة الزوج من حين امتناعه عن النفقة، لأن هذه النفقة عندهم واجب محدد، فمقدارها محدد بحال الزوج، بحال الإيه؟ الزوج. ربنا قال: لينفق ذو سعة من سعته، ومن قدر عليه رزقه فلينفق إيه؟ مما آتاه الله. ولذلك لما المرأة بتشتكي جوزها بالنفقة بتعمل إيه؟ بتجيب إثباتات بحالته الإيه؟ المالية، ذمته المالية، بتقول عنده دكان، عنده فدانين، عنده عربية، بيقبض 500 جنيه في الشهر، 1000 جنيه في الشهر، بتثبت ايه حالته المالية، علشان القاضي على حسب حالة الزوج يقدر الايه؟ يقدر النفقة. قال: وعند البعض الآخر تثبت نفقة الزوجة دينا في ذمة الزوج من حين امتناعه عن النفقة، لأن هذه النفقة عندهم واجب محدد، فمقدارها محدد بحال الزوج، ومن ثم فللزوجة المطالبة بها عن المدة السابقة لحكم القاضي أو التراضي. يعني واحدة غضبانة عند جوزها، عند أهلها، بقالها سنة أو ست شهور غضبانة، بقالها سنة أو ست شهور غضبانة وعند أهله، وجوزها منفقش عليه، فلما القاضي يحكم بالنفقة يحكم من حين إيه؟ من حين غضبت، يحكم لها بالمدة السابقة. قال: وبهذا أخذ قانون الأحوال الشخصية العراقي. يبقى كده أخذنا تقسيم الواجب من حيث الوقت ومن حيث المقدار. من حيث الوقت ينقسم إلى واجب مطلق وواجب مقيد، ومن حيث المقدار واجب محدد وواجب غير إيه؟ غير محدد. طيب، الواجب بالنظر إلى تعيين المطلوب وعدم تعيينه، الشارع طلب مني فعل، هل عين الشارع هذا الفعل أم لم يعينه؟ يبقى ده اسمه إيه؟ الواجب بالنظر إلى تعيين المطلوب وعدم إيه؟ تعيينه. اكتب السؤال بقى، تكتب السؤال تقول إيه؟ ما هي أقسام الواجب باعتبار تعيينه وعدم إيه؟ تعيينه. قال الواجب بهذا الاعتبار ينقسم إلى واجب معين وواجب غير معين. فالواجب المعين هو ما طلبه الشارع بعينه من غير تخيير المكلف بين أمور مختلفة كالصلاة والصيام ورد المغصوب إن كان قائما وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة فمن شهد منكم الشهر فليه فليصوم. ده واجب ايه؟ معين. قال لك صلي صوم زكي. خد بالك، واحد خلى واحد ماشي يجي خطف طقيته اغتصبها، الشرع بيلزمه بايه؟ يردها بايه؟ بعينها. ها، يبقى ده اسمه واجب ايه؟ معين. الواجب غير المعين هو ما طلبه الشارع لا بعينه ولكن ضمن أمور معلومة، وللمكلف أن يختار واحدا منها لأداء هذا الواجب. يعني مثلا كفارة اليمين، كفارة اليمين ربنا قال فيها إيه؟ فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير الرقبة. فالشرع هنا خيرك بين 3 حاجات، خيرك بين إيه؟ بين 3 حاجات. يبقى الواجب هنا غير إيه؟ غير معين، لكن أي واحد من الأمور دي كلها تعمله تبرأ ذمته. وقد يكون هذا الواجب واحدا من 2 والمكلف أن يختار أحدهما، كما في قوله تعالى في أسر الحرب: فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب حتى إذا أثخنتموهم فشدوا الوثاق فإما منا بعد وإما إيه؟ فداء. فلا تخير بين الإيه؟ بين الأم بين 2، إما أن يمن على أسرى ويطلق سراحهم بلا فداء أو يفاديهم بغيرهم. وقد يكون الواجب غير المعين واحدا من 3 زي كفارة اليمين كما شرحنا. وسمى البعض هذا الواجب بالواجب المخير لأن فيه تخييرا للإيه؟ للمكلف. يبقى الواجب من حيث التعيين وعدم التعيين ينقسم إلى إيه؟ واجب معين وواجب غير إيه؟ معين. الواجب المعين لا تبرأ ذمة المكلف إلا بإيه؟ إلا به، يعني لو عمل حالة تانية ما إيه؟ ما تنفعش. وأما الواجب غير المعين هو ما خير الشارع فيه المكلف بين 2 أو إيه؟ أو 3، قال له اعمل أي واحدة من دول يبقى اسمه واجب غير إيه؟ غير معين. طيب، كم اعتبار دلوقتي للتقسيم؟ اعتبار الوقت واعتبار التقدير واعتبار الايه؟ التعيين. باقي بقى باعتبار المطالب. من المطالب بالواجب؟ الواجب بالنظر الى المطالب به. حط السؤال برضه: ما هي اقسام الواجب باعتبار المطالب بادائه؟ الواجب بهذا الاعتبار ينقسم الى 2: واجب عيني وواجب على الكفاية، اللي هي الكلمة المشهورة بيقولها فرض عين وفرض ايه؟ فرض كفاية. فرض عين وفرض ايه؟ وفرض كفاية. الواجب العيني هو ما توجه فيه الطلب اللازم إلى كل مكلف، أي هو ما طلب الشارع حصوله من كل واحد من المكلفين، فلا يكفي فيه قيام البعض دون البعض الآخر، ولا تبرأ ذمة المكلف عنه إلا بأدائه، لأن قصد الشارع في هذا الواجب لا يتحقق إلا إذا فعله كل مكلف، ومن ثم يأثم تاركه ويلحقه العقاب ولا يغني عنه قيام غيره به. فالمنظور إليه في هذا الواجب الفعل نفسه والفاعل نفسه، مثاله الصلاة والصيام والوفاء بالعقود وإعطاء كل ذي حق حقه، فدي فروض إيه؟ فروض عينية لا تنفع أصلي عنك ولن تصلي إيه؟ ولن تصلي عنك، دي فرض عين لازم كل مكلف يقوم بهذا الإيه؟ بهذا الفرض. وبالمناسبة مثلا من فروض العين التي قد تخفى على كثير من الناس اللي هي تشميت العاطس، تشميت العاطس إذا حمد الله، المشهور أنه فرض كفاية زي رد السلام، والراجح أن رد السلام فرض كفاية، أما تشميت العاطس فرض عين. ليه؟ للحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام قال فإذا عطس فحمد الله كان حقا على كل من سمعه أن يشمته، كان حقا على كل من سمعه أن إيه؟ أن يشمته. يبقى تشميت العاطس فرض إيه؟ فرض عين. أي واحد يعطس يقول الحمد لله، أي واحد سمع يقول الحمد لله، لازم يقول إيه؟ يرحمك الله. وما يكفيش إن واحد ولا اثنين يقولوا له، بل كل من سمعه يحمد الله يجب عليه أن إيه؟ أن يشمته. أما لو واحد دخل وقال السلام عليكم ورد عليه واحد اثنين ثلاثة مجموعة، هذا فرض إيه؟ فرض كفاية. قال والواجب على الكفاية أو الفرض الكفائي هو ما طلب الشارع حصوله من جماعة المكلفين، طلبوا من الإيه؟ من الجماعة كلهم لا من كل فرد منهم، لأن مقصود الشارع حصوله أي حصول هذا الفعل في الجماعة، أي إيجاد الفعل لا ابتلاء المكلف، مش المطلوب في الفرض العيني ابتلاء الايه؟ المكلف، اختبار المكلف، والمقصود في الفرض الكفائي وجود الايه؟ الفعل، مش اختبار الايه؟ المكلف. فإذا فعله البعض سقط الفرض عن الباقين، لأن فعل البعض يقوم مقام فعل البعض الآخر. فالصلوات الخمس فرض ايه؟ وصلاة الجنازة فرض ايه؟ فرض كفاية. فكان التارك بهذا الاعتبار فاعلا، وإذا لم يقم به أحد أثم جميع القادرين. فالطلب في هذا الواجب اللي هو في الكفائي منصب على إيجاد الفعل لا على فاعل معين. أما في الواجب العيني فالمقصود به تحصيل الفعل ولكن من كل مكلف. ثم ذكر أمثلة للفرض الكفائي مثل الجهاد والقضاء والإفتاء والتفقه في الدين والصناعات والحرف التي يحتاج إليها المسلمين في حياتهم، كل هذا من فروض الإيه؟ الكفاية. قال وإنما يأثم الجميع إذا لم يحصل الواجب الكفائي، إذا قام أفراد بفرض كفاية بس ما كفوش يبقى الكفاية ما حصلتش، يبقى الإثم واقع على الإيه؟ على الجميع. وإنما يحصل يأثم الجميع إذا لم يحصل الواجب الكفائي، لأنه مطلوب من جميع الأمة، فالقادر على الفعل عليه أن يفعله، والعاجز عنه عليه أن يحث القادر ويحمله على فعله. فإذا لم يحصل الواجب كان ذلك تقصيرا من الجميع، من القادر لأنه لم يفعل، ومن العاجز لأنه لم يحمل القادر على فعله ويحث عليه. قال الإمام الشافعي في الفرض الكفائي ولو ضيعوه معا خفت ألا يخرج واحد منهم مطيق فيه المأثم، يعني أنا أخاف على إن الجماعة كلهم لو تركوا فرض كفائي أن كلهم إيه؟ يأثمون بتركه. يعني ضربوا مثالا عافاك الله، قال خمسة ماشيين على الترعة لقوا واحد بيغرق، فيهم اتنين، الخمسة فيهم اتنين بيجيدوا السباحة وتلاتة لا يسبحون، ايه الواجب؟ الواجب على اللي بيعرف يعوم ينزل ايه؟ ينقذ الغريق ده، والواجب على ما يعرفش يعوم يقول اللي بيعوم ايه؟ انزل انقذ هذا الايه؟ هذا الغريق. فاذا كلهم وقفوا وسكتوا وتركوا الميت يغرق اثموا ايه؟ القادر على العوم، والغير القادر على ايه؟ العوم اثموا جميعا. قالوا على هذا التصويل للواجب وجب على الأمة مراقبة الحكومة وحملها على القيام بالواجبات الكفائية أو تهيئة الأسباب اللازمة لأدائها، لأن الحكومة نائبة عن الأمة في تحقيق المصالح العامة، وقادرة على القيام بأعباء الفروض الكفائية، فإذا قصرت في ذلك أثمت الأمة كلها بما فيها السلطة التنفيذية، الأمة لعدم حملها الحكومة على تهيئة ما تقاوم به الفروض الكفائية، والحكومة لعدم قيامها بالواجب الكفائي مع القدرة عليه. قال: وقد يصير الواجب الكفائي واجبا عينيا. الفرض الكفاية ممكن يصبح فرض ايه؟ فرض عين. ازاي؟ كما في الجهاد اذا لم يحصل المقصود به صار فرضا عينيا على كل مكلف قادر على محاربة العدو بأي نوع من أنواع المحاربة. ومثل أيضا إذا شهد المكلف القادر دون غيره منكرا فعليه إنكاره بقدر استطاعته. ومثل أيضا الطبيب في القرية إذا لم يكن غيره تعين عليه إسعاف المرضى وهكذا. فهذا هو الواجب وأقسامه. الواجب وأقسامه. طيب احنا قلنا المطلوب فعله كم قسم؟ المطلوب فعله كم قسم؟ ايه هم؟ واجب وايه ومندوب. اذا كان الطلب على سبيل الحتم والإلزام بايه؟ واجب. واذا كان الطلب على غير سبيل الحتم والإلزام بايه؟ مندوب. طب تعال ناخذ بقى القسم الثاني في المطلوب فعله وهو المندوب. اكتب سؤال: ما هو المندوب وكيف يستفاد من النص؟ ما هو المندوب وكيف يستفاد من النص؟ قال: الندب معناه الدعاء إلى الأمر المهم. كلمة الندب معناها الدعاء إلى الأمر الايه؟ المهم. والمندوب ايش هو؟ الأمر الذي ايه؟ دعي إليه. ومنه قول الشاعر: لا يسألون أخاهم حين يندبهم للنائبات على ما قال برهانا. حين يندبهم يعني حين ايه؟ يدعوهم. أما المندوب في الاصطلاح فهو ما طلب الشارع فعله من غير إلزام، من غير ايه؟ إلزام، بحيث يمدح فاعله ويثاب ولا يذم تاركه ولا يعاقب، وقد يلحقه اللوم والعتاب على ترك بعض أنواع المندوب. قال: ويدل على كون الفعل مندوبا صيغة الطلب. احنا عرفنا كيف نعرف أن الأمر الإجاب كنا من صيغة الطلب أو من ترتيب الايه؟ العقوبة على الترك. طيب كيف نعرف أن الأمر للندب؟ قال: من صيغة الطلب إذا اقترن بها ما يدل على إرادة الندب للإلزام. يبقى احنا قلنا بقى الأصل في الأمر الايه؟ الإجاب، حتى تقترن به ايه؟ قرينة. يبقى إذا طلب الشارع فعلا على بصيغة الطلب افعل، ولم تأتي قرينة تصرفه عن ظهره بل ايه؟ للإجاب. إن جت قرينة يبقى صرفه من الإجاب إلى الايه؟ إلى الندب. مثال ايه؟ ربنا قال في آية المداينة: يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فإيه؟ فاكتبوه. هذا الأمر لوحده كده يدل على إيه؟ على وجوب كتابة الإيه؟ الدين. وبعدين ربنا قال بعد كده: فإن أمن بعضكم بعضا فليؤدي الذي اؤتمن إيه؟ إمانته. يبقى الأصل في الأمر الإجاب، بس هنا قرينة صرفت الأمر عن إيه؟ عن ظاهره، فبقي أن كتابة الدين مستحب مندوب وليس إيه؟ واجبا. وقوله تعالى في العبيد: والذين يبتغون الكتاب مما ملكت أيمانكم فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا، هذا أمر الإجاب. قال: لكنه لا يدل على وجوب المكاتبة بقارنة القاعدة الشرعية: إن المالك حر في التصرف في ملك. يبقى ربنا قال فكاتبوه. لو واحد عنده عبد وقال له: يا سيدي أنا عايز أديك مبلغ وتعتقني لوجه الله، ها؟ ربنا قال فكاتبوهم، أمر أن يوافقه، يقول له: طيب يا ابن هتدفع كام؟ هدفع 1000 جنيه، خلاص كل شهر هدفع لك 100 جنيه، بعشر أقساط آخر قسط أكون حر. ربنا قال فكاتبوهم، فهذا النص يدل على إيجاب المكاتبة. لكن المؤلف بيقول بس في قاعدة شرعية بتقول إيه؟ المالك حر في التصرف إيه؟ في ملكه، والعبد ملك الايه لسيده، والسيد حر في تصرفه يوافقه او ايه او لا يوافقه. اكتب بقى عندك في الهامش الراجح في هذه المسألة، مسألة ايه؟ مكاتبة العبيد. الراجح في هذه المسألة وجوب المكاتبة، الراجح في هذه المسألة وجوب المكاتبة، لأن الأمر للإيجاب، لأن الأمر للإيجاب، وهذا ما فهمه عمر بن الخطاب رضي الله عنه. فعن موسى بن أنس أن سيرين سأل أنسا الكتابة، وكان كثير المال، فأبى، فانطلق إلى عمر. من اللي انطلق؟ سيرين. لما قال لأنس سيده كاتبني وأعتقني مرضاش، فانطلق إلى عمر فقال كاتبه. عمر قال لي سيرين إيه؟ قال لي أنس كاتبه، فأبى، قال مش حكاتبه، فضربه بالدرة. عمر رفع العصا وإيه وضرب السيد، لأنه مش راضي كاتب إيه عبده. ويتلو عمر فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا، فكاتبه. يبقى كان عمر بيرى ان المكاتبه ايه واجبه. رواه البخاري تعليقا 5/184 فتح الباري. قال الحافظ: ونقل ابن جرير القول بوجوبها عن مسروق والضحاك، ونقل ابن جرير القول بوجوبها عن مسروق والضحاك. زاد القرطبي وعكرمة وعن إسحاق بن راهوي أن مكاتبته واجبة إذا طلبها. وللشافعي قول بالوجوب، وبه قال الظاهرية واختاره ابن جرير الطبري. قال: وقوله عليه الصلاة والسلام: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج. فليتزوج هذا ايه؟ امر، والامر الايه؟ للايجاب، لكنه لا يدل على وجوب النكاح على كل مكلف، بقرينة ما عرف بالتواتر عنه صلى الله عليه وسلم أنه لم يلزم كل مكلف بالنكاح ولو مع قدرته عليه. ده تعريف الايه؟ المندوب، وكيف يستفاد الندب من صيغة الأمر. كيف يستفاد الأمر من صيغة الندب؟ جاوب، كيف يستفاد الايه الندب من صيغة الأمر؟ إذا كانت هناك ايه قرينة تصرف الأمر عن ظاهره. قال: والمندوب أيضا يسمى أيضا السنة. المندوب يسمى من مسميات المندوب السنة والنافلة والمستحب والتطوع والإحسان والفضيلة، وكلها ألفاظ متقاربة المعنى تشير إلى معنى المندوب، وهو كونه راجح الفعل من غير إلزام. قال: والمندوب ليس نوعا واحدا، بل هو على مراتب. السنة على أقسام، في سنة مؤكدة وسنة غير إيه؟ غير مؤكدة. قال: فأعلاها ما واظب عليه النبي صلى الله عليه وسلم ولم يتركه إلا نادرا، مثل ركعتين سنة الايه الفجر، كان يحافظ عليهما حتى في الايه في السفر، فهذه تسمى سنة ايه مؤكدة، يلام تاركها ولا يعاقب. ومنها أيضا النكاح في حالة الاعتدال بالنسبة للقادر عليه، والأذان فهو من شعائر الإسلام متعلقة بمصلحة دينية عامة، فلا يجوز التهاون بها، ولهذا إذا تواطأ أهل قرية على تركه حملوا عليه قسرا. اكل جنبها: والراجح أن الأذان واجب مش سنة. الأذان للصلاة مش سنة، مش مندوب، لا، الراجح أن الأذان واجب للمواظبة عليه في حياة النبي صلى الله عليه وسلم وبعد مماته، ولما ورد من الأمر به، ولما ورد من الأمر به. يبقى السنة قسم أقسام: سنة مؤكدة وهي التي واظب عليها النبي عليه الصلاة والسلام ولم يتركها إيه إلا نادرة، وسنة غير مؤكدة وهي التي لم يداوم عليها النبي عليه الصلاة والسلام، كصلاة 4 ركعات قبل الظهر، وكصدق التطوع بالنسبة للقادر عليها إذا لم يكن من يتصدق عليه في حال الاضطرار والحاجة الشديدة. وتلي هذه المرتبة من المندوب ما يسمى بالفضيلة والأدب وسنة الزوال. يبقى سنة مؤكدة وسنة غير مؤكدة، وبعدين إيه الفضيلة والإيه الأدب. الفضيلة والأدب كالاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم في شؤون الاعتيادية التي صدرت منه بصفة إنسانة، كآداب الأكل والشرب والنوم. وطبعا في ملاحظة على كده، إن دي من السنن عادة، من السنن عادات دي، ده فيها دي سنن عبادات، والنبي ليه توجيهات فيها، ليه توجيهات فيها وليه أوامر فيها، يبقى دي سنة وإن لم تكن من السنة المؤكدة. قال: فالاقتداء به عليه الصلاة والسلام في هذه الأمور مستحب، ويدل على تعلق المقتدي به عليه الصلاة والسلام، ولكن تاركها لا يستحق لوما ولا عتابا، لأنها ليست من أمور الدين ولم تجري مجرى العبادات ولكن جرت مجرى العادات. قال: ويلاحظ هنا أن المندوب بجملته يعتبر كمقدمة للواجب، ويذكر به ويسهل على المكلف أداءه، لأن المكلف بأدائه المندوبات ودوام عليها يسهل عليه أداء الواجبات ويعتادها. وفي هذا يقول الإمام الشاطبي: المندوب إذا اعتبرته اعتبارا أعم وجدته خادما للواجب، لأنه إما مقدمة له أو تذكار به، سواء كان من جنسه واجب أم لا. دي فوائد المحافظة على السنن، يعني من فوائد المحافظة على السنة انها بتعينك على ايه؟ على الفرض، لان مش معقول واحد يحافظ على السنة ويترك الايه؟ ويترك الفرض. الثاني ان المندوب وان كان غير لازم باعتبار جزئه، الا انه لازم باعتبار الكل، بمعنى انه لا يصح للمكلف ان يترك المندوبات كلها جملة واحدة. يعني واحد لا يصلي سنن ولا يصوم سنن ولا يتصدق سنن، يعني يتفق ده على ترك السنن كله، هذا قادح في عدالته ويستحق عليه التأديب والزجر. ولهذا هم النبي صلى الله عليه وسلم أن يحرق بيوت المداومين على ترك صلاة جماعة، اكتب جنبها: والراجح أن الجماعة فرض عين على رجال المسلمين. قال: فالأذان وصلاة الجماعة وصدق التطوع وسنة الفجر كلها مندوبة من حيث الجزء، لازمة من حيث الكل، فلا يصح تركها جملة. يعني انت مثلا جيت والجماعة مقامة وما صليت السنة القبلية وبعدين كسلت تقضيه، مش مشكلة، لكن ما تتفقش كده انك انت كل يوم ما صليت غير ايه؟ غير الفرض. قال: ومنه ايضا النكاح، فلا يصح تركه من قبل الامة كلها. في واحد مش عايز يتجوز ماشي، بس البلد كلها يقول مش هنجوزه، لا ما ينفعش، لان في هذا الترك فناءها، فهو مندوب من حيث الجزء اي بالنسبة للآحاد، واجب بالنسبة للجماعة، فهو كأنه فرض كفاية. احفظ الجملة اللي جاية ايه: فترك المندوبات كلها مؤثر في أوضاع الدين إذا كان الترك دائما، أما إذا كان في بعض الأوقات فلا تأثير له. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.